بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما هو التوحيد عند أصحاب وحدة الوجود من الصوفية؟ نعم، أصحاب وحدة الوجود التوحيد عندهم أن لا تثبت مخلوقا، كل الموجودات هي الله، هذا التوحيد عندهم. والتوحيد عندهم أن لا تثبت مخلوقا وأن لا تثبت موجودا سواه، تعالى الله عن قولهم. فكل الموجودات هي الله. والشرك عندهم أن تثبت وجود غيره، أن تثبت وجود مخلوق، هذا هو الشرك عندهم. فالبيت الأول الذي ذكره أبو إسماعيل ظاهر هو وحدة الوجود، لأنه قال إذ كل من وحده جاحد، ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. هذا لا ندري كيف حصلت لأبي إسماعيل الهروي، إلا أن طريقته وسيرته وكتبه معروفة بأنه ليس من أهل هذه المقالة، بل رد عليهم ولو كتاب في إثبات الصفات، فالله أعلم كيف حصل له ذلك. زلة. وجه ابن القيم الأبيات بتوجيهين، إما أن يكون أراد نفي شهود السوى، أي لا يشهد سوى الله وليس نفي وجود السوى. التوجيه الأول نفي شهود السوى، فيكون ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحده، أي بشهوده، ولكن لا يصلح أن يطلق عليه جاحد إذا كان مراد به بالشهود فقط، فلا يصلح أن يقال فيه جاحد. البيت الثاني قد يمكن يتناسب مع هذا التوجيه، أنه أراد نفي شهود السوى، نفي شهود المخلوقات. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، أي الذي يصف الله بالصفات فهي كالعارية، على مذهب الجبر أن أفعال المخلوقات هي فعل الله جل وعلا وليس للمخلوق فعل، فسماها عارية. فهذا أيضا بيت باطل مبني على مذهب الجبر. ولكن تنزيله على نفي شهود السوى قد يتناسب من حيث أنه أطلق عليه عارية، بمعنى أنه نطق والله هو الذي أنطقه. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون فعل العبد حقيقة، والله هو الذي خلقه وخلق فعله، الله الذي خلقه وخلق فعله، فلا يطلق أهل السنة على أفعال العباد عارية، ولا يجوز أن يطلق عليها ذلك، فإنها أفعال حقيقية بمشيئة وإرادة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. التوجيه الثاني الذي ذكره ابن القيم أن المراد كمال التوحيد، ما وحد الواحد من واحدين، أي التوحيد الكامل الذي يستحقه جل وعلا، فلا أحد من العباد يحصي ثناء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا توجيه آخر، ولكنه أيضا لا يتناسب مع قوله إذ كل من وحده جاحد، فلا يطلق عليه الجحود، ولا يطلق أيضا على من ينعته ويصفه لاحد. ولكن ابن القيم يقول لاحد من حيث أنه مال عن الوصف الكامل الذي يستحقه الله جل وعلا، أو نعته من قبل نفسه وليس بنصوص الكتاب والسنة، فيكون قد ألحد في ذلك. ولا صح أن يقال هذه الأبيات باطلة، فإن توجيهها مستصعب ولا ندري كيف حصل له الزلل فيها، وسيرة الرجل وكلامه وطريقته معروف أنه ليس من أهل وحدة الوجود، بل أكثر نعم كثير من كلامه في كتابه منازل السائرين يقرر فيها الفناء عن شهود السوء. كثير من كلامه في منازل السائرين يقرر فيها الفناء عن شهود السوء، ويعتقده أنها هي الرتبة العالية، وهي أيضا ليست كذلك، فإنها ليست مأمورا بها وليست مقصودة، ولم يحرص عليها الأنبياء ولا أمروا بها أن يفنى الناس عن شهود السوء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس وأخشع الناس وأخشى الناس يستغرق في عبادته ويشعر بما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من وراء ظهري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أتى أراد أن يفتك علي صلاتي، فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عرضت عليه الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس. هذه طريقة الأنبياء، وهذه طريقة أعبد الناس. فالحرص على الفناء عن شهود السوء حرص على مقصود لم نؤمر به، وجعله غاية يشمر إليها، هذا من البدع، من البدع والمحدثات. لا، ما نسبه إلى غيره، هو الذي أنشد ذلك في منازل السائرين. ولو كان نقله عن غيره كان الأمر أهون. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وصلنا في شرح قوله: ولا شيء مثله، وقرأنا بعض الكلام في ذلك، وأن الأسماء والصفات تطلق على الله وتطلق على العبيد، وكل يليق به، فالله صفاته تليق بكماله وجلاله، والعبد صفاته تليق بضعفه ونقصه. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. فقدرة الله عظيمة كاملة، قدرة العبد ناقصة ضعيفة. وقوله ولا أقدر أي إلا بمشيئتك، ولا أعلم إلا بتعليمك. وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. أورده من أجل قوله: تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. فصفات العبد ناقصة، ناقصة تليق بضعفه. رواه البخاري، وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وإسناده صحيح، وإن كان في سند عطاء بن السائب ومختلط، إلا أنه قد روى عنه هذا الحديث حماد بن زيد، وهو من روى عنه قبل الاختلاط، وله طريق أخرى كذلك تزيدها قوة. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قول برد العيش بعد الموت إشارية النعيم وعدم العذاب، برد العيش بعد الموت، وقول غير ضراء مضراء يكون الشوق إلى لقائك ليس من أجل ضرر أصابنا أو فتنة نزلت بنا. قال: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذه مناقشة مع الأشاعرة، لأنهم أثبتوا الإرادة والكلام والسمع والبصر إلى سبع صفات كما معلوم، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، مذهب المعتزلة، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة كذلك الجهمية، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق. يعني حتى هؤلاء نستطيع أن نلزمهم بالوجود، فلو نفى وجود الله كفر كفرا بواحا لا يرتاب به مسلم. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق، قائم بنفسه، والجسم الموجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، مقصود بالواجب أي واجب الوجود وهو الله جل وعلا، أطلق على وجود الله جل وعلا واجب، أي أنه لم يسبق بعدم ولا يلحقه الفناء اصطلاح، وإن كان هذا الاصطلاح جاء من قبل المتكلمين، إلا أنه لا نقص في ذلك في إطلاقه على الله جل وعلا واجب الوجود، فهو يطلق على الله من باب الإخبار لا من باب التسمية والوصف، فلا يقال من أسماء الله واجب الوجود ولا من صفاته، وإنما يطلق على الله جل وعلا من حيث أنه معنى حق، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. بل أنكر وجود الواجب. قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، إما خالق وإما مخلوق، كل موجود لا بد من ذلك، ولا يكون الخالق إلا واحد هو الله سبحانه، فجميع ما يكون سواه مخلوق. وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، يعني تقسيم مرادف للأول، إما واجب وإما غير واجب، إما قديم وإما حادث، وإما قديم أزلي، والأزلي هو الذي لم يسبق بعدم، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن هو المخلوق، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، كلها مترادفة. إنما نعم كرر المعنى بألفاظ مختلفة. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه الذي هو المخلوق لا يكون إلا بالواجب بنفسه وهو الخالق، والحادث لا يكون إلا بقديم نفس المعنى، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي، خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث. معلوم أنهم يطلقون القديم ويراد به الذي لم يسبق بشيء، وإلا فقد يطلق القدم على القدم النسبي. ولذلك ليس من أسماء الله جل وعلا القديم، بل من أسماء الأول، ولكن قد يطلق وصف القدم ويراد به الأولية، وسيأتي أيضا إعادة لهذا المعنى. ما الدليل على أنه قد يطلق وصف القدم لله جل وعلا ويراد به الأولية التي لم تسبق بعدم؟ عندك خمس سنين. نعم، استعاذته صلى الله عليه وسلم ووصف صفة الله بالقدم. أعوذ بالله العظيم في دعاء دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا يبين أنه يجوز أن يوصف الله بالقدم، لكن بمعنى الأولية. فبعض الصفات قد يوصف الله بها بالمعنى اللائق به، مثل أيضا صفة النسيان يوصف الله بها بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، لا بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. وكذلك صفة الأسف بمعنى الغضب لا بمعنى الحزن. ما الدليل عليها؟ لما آسفونا انتقمنا منهم. فصفة الأسف بمعنى الغضب ثابت لله بهذه الآية، لا بمعنى الحزن. وكذلك القدم بمعنى الأولية التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، يعني لا محيد لهم عن إثبات الوجود. ووجود الله لا يقوم به وجود واجب لم يسبق بالعدم لا يلحقه الفناء، وجود أزلي، ووجود المخلوق يليق به، ممكن، يصفونه بأنه ممكن لأنه مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء إذا شاء الله فناءه. فهناك مخلوقات سبقت بعدم ولكن الله كتب لها الخلود، فهي مستمرة بمشيئة الله جل وعلا، الله هو الذي خلقها وجعلها مستمرة. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، أي فقير إلى غيره لا يقوم إلا بغيره. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، لأن لابد أن أحدهما له هذا الوصف وأحدهما له هذا الوصف. فلو كان متماثلين لاتصفا بالنقيضين. للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، أي من أصل التسمية، الأسماء متفقة والصفات كل له كيفيته، صفة الله كيفيتها تليق بكماله وصفة العبد تليق بضعفه. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا، أي نفى الصفة بالكلية، كان معطلا قائلا بالباطل. ومن جعلهما متماثلين أثبتها على وجه التمثيل، كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه، أي في الله منزه عن صفات العبد الناقصة. وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي، أي اشتراك في أصل المسمى، في أصل التسمية، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان. اليد لله يد وللعبد يد، ولكن هذا الاشتراك إنما هو في أصل التسمية، ولا يوجد في الخارج إلا كل بكيفيته. يوجد في الأذهان أي الاشتراك، أما في الخارج كل له كيفيته لا اشتراك فيها. كل كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. لا يوجد في الخارج اشتراك، فيد الله تليق بكماله ويد العبد تليق بضعفه لا اشتراك فيها، وإنما الاشتراك في أصل التسمية، وفي نعم اشتراك مطلق كلي أي في أصل التسمية. ولا يفهم الإنسان الاشتراك في الخارج، لأن الخارج لا يوجد إلا مختصا، لا يمكن أن يوجد خارجا، أن توجد صفة خارجية خارج الأذهان في الوجود وتطلق على هذا وعلى هذا، لأن الموجود لا يكون إلا بصفاته ولا يكون إلا مختصا، إما بمخلوق وإما بصفات الله الكاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.